في هذا الاحتمال في هذه الحال يجوز أكله لأنه كان حلالا، وأكل السبع منه بعد أن دكي لا يضر، يأخذ ما يعني موقع السبع يعني والمين ويأكل الباقي لأنه حلال. واحتمال أن السبع وجده حيا فقد هنا في هذه الحالة لا يجوز، إذن ما دام في احتمالين فلا يجوز الأكل منه. نعم، هذا ما يتعلق في مسألة التسمية والاشتباه في حال الصيد بغيره. ثم قال: باب النهي عن الرمي بالبندق وما بمعناه. هذا في الصيد، ما يزال في الصيد. والبندق ليس معناه البندق هذا اللي يقول البندقية، لا، البندق نوع من الـ يعني ما هيش من الحصى، هو يعمل من العجين من الطين على قدر البندق، حبة البندق أو حبة الحمص وكذا، تعمل حبات صغيرة ثم تيبس فتصير حصى. هذا هو المقصود، هذه التي يعني يسمونها بها حصى الخد، هذا هو المقصود هنا في الحديث، وليس البندقية التي يرمي بها سواء كانت يعني أي نوع منها، لأن هذه طيرة جارحة هي أقوى من السهم بكثير. يقول: باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معنى. عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، هذا مطلق سواء في الصيد أو غيره، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتنفأ العين. متفق عليه. الخد هو هذا الرمي بالحصدة في قدر البندق والحمصة وكذا، وإيش الخد هكذا. قال له يعني ذكر الشيخ خبرة أهل العلم والتجربة ولا أهل اللغة أن الخد هو إيش، أن يضع هذه الحصاة الصغيرة إما بين السبابتين، ما بين السبابتين فيرمي بها هكذا. هذه آلة أخرى، لكن هي تكون بين الأصابع، يضعها بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام أو بين السبابة والوسطى، اسمه الإبهام والوسطى، يعني حالات، هذه كلها حالات إيش؟ خد، هذا يسمى خد، بحصاة صغيرة كالبندق، يعني بندق نوع من الحبوب يعني. مكسرة. ها؟ مكسرة. إيه من المكسرة، مكسرة معروفة، يعني البندق والحمص وكذا. يعني هذه التي تسمى مثل حصاة خد. لما أين تذكرون هذا، تسمعون هذا كثيرا وأنتم هنا في الحرم؟ ها؟ منا إيه؟ في الحاج، الحاج أنه يقول لك ويرمي حاج يعني جمرات أو الجمر لماذا؟ يمين ذي حصى الخد اللي هي أو كذا اللي هي رمي الجمرات. الرمي بهذا الخد ذا منهي عنه ليش؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصيد صيدا، لأن لو ما كان صيد صغير ما تدي يعني ما تقتله، ولا إيه، ولا تنكأ عدوا، ما توقع الألم الشديد في العدو الذي تريد أن تدي يعني هذا تنكأ من باب النكاية به أو من باب الإنكاء اللي هو يعني نكاية الجرح أو إنكاء الجرح. قل: لا تفعل هذا كثيرا في جلد العدو الذي أنت تريد أن تلحق به يعني أذى فيه. قال: ولكنها تعمل أذن غير مقصود وأذن كبير للبريئين، يعني تصادف بترمي شيء فترمي إلى غيره، ولكنها تكسر السن، تكسر السن يعني يرمي يلعب يمزح كذا إلى آخره، خذف كذا إلى آخره، الناس يمشون واحد في الطريق كذا أصابت سنه وكسرته، صح، تكسر السن، تكسر السن تدفع العين، إذا أصابت العين تدفع العين، إذن فهو منهي عنه لأنه لا منفعة فيه وفيه مضرة. ثانياً عن عبد هذا عام، هذه قاعدة الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة في كل ما يتعلق بمسائل الأحكام يذكر ما فيه قاعدة عامة من الحل والحلم مما يباح. هناك كنا في مسألة الكلاب التي يصاد بها ذكر المعلم وغير المعلم وكذا ثم ذكر الأحكام. هنا أيضاً في مسألة الرمي ما الذي يجوز أن يرمى به وما الذي لا يجوز أن يرمى به، ثم بعد ذلك يأتي مسألة حكم المرمي ومن حيث حله وعدمه. عن عبد الله بن عمرو المقصود به عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. سبق معنا وعلى تأكيد له: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقه؟ قال: أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه وتقطعه. رواه أحمد ونسائي. هذا فيه التوجيه بشيئين أساسيين: شيء عام ومهم، وهو ألا يأتي يعني يذبح يقتل أو يؤذي أو يأخذ أو يزيل أو يبيد شيئا من كائنات الحية عبثا من غير مصلحة، لا يجوز. وهذا سبق عن ذلك أهل العلم وذكرنا شيئا من ذلك في الدروس السابقة. لا يجوز للمسلم أن يعمد على شيء إلى شيء من هذه الكائنات الحية مهما كبر أو صغر، لا يجوز له أن يعمد إلى إيذائه أو إتلافه من غير منفعة، والمنفعة إما دفع مضرة وهذه تعتبر مصلحة له، أو جلب مصلحة من حيث يذبحه فيأخذه أو يستدينه. ما لم يكن هناك منفعة فيكون ذلك إيش؟ عبثا. والعبث بمخلوقات الله لا يجوز لحال من الأحوال. هذه قاعدة عامة في مسألة حماية البيئة، ما يقال الآن وكذا إلى آخره، قاعدة في الشرع معروف أنه لا يمكن. حديث الزبق معنا أن علمت أو وحي إلي أو قيل لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن كنت نهيته أو كنت أمرته أو أمرت بقتل الكلاب، إلا أنني علمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنها أمة من الأمم فنهى عنها. والكلاب الناس يستكبرونها بجوف الجملة ويعني يسليهم وكذا إلى آخره، ولكنه منهي عنها إلا الكلب الأسود الزهير أو الكلب العقوق، لأن في قتله دفع مضرة وفي وجوده تلك المضرة. هنا هذا الحديث عصفور، هذا أقل أصغر أنواع الطيور، أصغر أنواع الطيور، مو أصغر أنواع الحشرات والكائنات، أصغر أنواع الطيور. ما في أصغر من العصفور من الطيور؟ من يعرف الطير ما كمان من الصيادين؟ لا أقصد يعني فيه شيء أصغر من العصفور في جملة الطيور، ما أعلم يعني أصغر. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نص عليه دليل على أن ما عداه ما هو أكبر منه ما هو عام منه من باب أولى، من باب أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم من قتل، شوفوا لا أحد قتل عصفورا بغير حقه، سأله الله عنه يوم القيامة، سأله وإذا سأله معنى سأله يعني حاسبه ليش لماذا بعد هذا، وإذا سئل الله سبحانه وتعالى إذا يعني إذا حاسب ما الذي يريد الله له يريد له يعني يريد أن يعني أن يحاسبه الحساب الدقيق، يسأله عن كل صغيرة وكبيرة. وإذا عفى الله إذا أراد الله أن يعفو عن الإنسان فيعني يعفو عنه بمنه وكرمه وعفوه ورحمته ولو كان شيئا كبيرا، ولكن من أسباب بل أهم أسباب العفو أن يعمل الإنسان الصالحة، وأن يكون أولا مؤمنا صادق الإيمان عقيدته صحيحة موحدا لله سبحانه وتعالى عالما يقينا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات المستحق للعبادة وحده ولا يشركه معه في عبادته، هذا قاعدة. ثم يعمل من الصالحة، فإذا حصل منه وهذا يحصل من البشر جميعا ما في أحد معصوم، حصل منه شيء من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات إلى آخره يدخل عندئذ في دائرة رحمة الله إن شاء حاسبه على ذلك بعدله سبحانه وتعالى لأنه فعل شيء فالعذاب عليه، وإن شاء عفى عنه وغفر لا. لكن هنا فيه تحذير شديد، تحذير لأنك لا تقول أن عصفور أو شيء صغير يعني لا ستحاسب، فأعلم أنك ستحاسب عليه إذا وما دمت أنك معرض ستحاسب، ومن نوقش الحساب هلك أو عذب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فمن قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، إلى يا رسول الله ما حقه؟ قال أن تذبحه، فرق تريد هو مما يجوز أكله، أن تذبحه ولا تأخذه بعنقه، تأخذ بعنقه وتقطعه. الله رحمه المساجد. حديث آخر عن إبراهيم عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت فسميت فخزقت فقل، قلتين عرفنا هذه خزقت يعني الرمية بالسهم، إذا خزقت يعني جرحت دخلت في بدن الصيد فقل، وإن لم تخزق فلا تأكل. هذا في الحديث الأول الذي إذا أصابه بعرض سهم أصابه بعرض فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت. ما هو المعراض؟ سبق معنى المعراض، هو آلة مثل السهم إنما خشبة ويعني ثقيلة لها طرف محدد، إن أصابت بعرضها ولا سمت المعراض، إذا أصابت بعرضها فماتت الفريسة أو الصيد بالعرض، هنا إذا ماتت بالإصابة هذه فهي ميتة، وإن أصابها وأدرك منها حياة ودكاها صحت وجازت من هذا. ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، يعني إذا أدركته فذكيته وذبحته، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. فرضنا بندق هذه التي لا تنفع عدوا ولا تفيد صيدا، لكن فرضنا أن أصاب بها عصفور، والعصفور قد يموت من البندق، العصفور أو شيء صغير يعني أصابه، إذا أصبت بها طبعا هي لا تجرح في الغالب، لا تجرح جرحا غائرا يعني، فإذا أصابت العصفور أو شيء الذي ممكن تؤثر فيه فيموت بسببها، إذا أصابته فإن أدركت به حياة وذبحته حل، وإلا فيعتبر ميتا. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ إلى نفس الموضوع يعني نوع آخر في الموضوع ذاته، هو باب يعني باب الذبائح، ذاك كله في الصيد، وهذا في الذبائح يعني ذبائح الحيوانات المستأنسة الأهلية أو الإنسية. باب الذبح وما يجب له وما يستحب. يقول عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه من القواعد التي يذكرها أول في مقدمة الباب، ثم يأتي بتفاصيل أحكامها. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى متلفا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تكوم الأرض. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نقف عند هذا الحديث ونقف طويلا، لأن فيه من الأحكام العامة الهامة العظيمة الشيء الكثير الذي يغفل عنه كثير من الناس. أولا هذا فيه بيان إخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن من فعل هذه الأشياء، واللعن هو الطرد من الإبعاد من رحمة الله، ومن طرد ويبعد من رحمة الله يلحق بمن؟ الله سبحانه وتعالى لما يعني عصاه إبليس وقال له إذا أنا ما قد من عليك لعنتي إلى يوم الدين، إذن فاللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن حصل أو وصف بشيء يعني باللعن بسبب شيء من ذلك فإنه يلحق ولو جزئيا يعني زمرة إبليس، نسأل الله العفو والعافية والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في رحمته ولا يبعدنا من رحمته. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه واحدة، ولعن الله من آوى مجدفا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض. تخوم الأرض يعني حدودها ومناراتها، تخوم الأرض. رواه أحمد ومسلم والنسائي. أربع أشياء فيها إخبار. أهل العلم يقولون إن من الكبائر، طبعا الله سبحانه وتعالى أو في شريعة الإسلام معروف في كتاب الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، المعاصي كثيرة متعددة، وهي على درجات متنوعة، منها ما لا يغفر إلا بالتوبة، أبدا لا يغفر إلا بالتوبة. ما هو؟ الشرك بالله أكبر الكبائر وأشد المعاصي وأعظمها جرما عند الله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة، والتوبة نصوح معروف أن يعني يعدل عن هذا الشرك ولا يشرك بالله أحدا، وأن يندم أنه كان مشركا، وأن يستغفر ويتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك. فإذا تاب انتهى والإسلام، لأن المشرك ليس بمسلم ما أشرك بالله في عبادته وألوهيته وكذا فليس بمسلم، وإذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله. فهذه يعني طبعا هو ترتيب الحسنات إلى أعلى، ترتيب السيئات إلى أسفل. أدرك الدركات في المعاصي وترتيب المؤمنين وأهل الجنة إلى الأعلى، وترتيب الكفار والعصاة في عقابهم إلى الأسفل، ولهذا تجد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمؤمنون في درجات العلى من الجنة. لهذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. إذن فالمؤمنون في علو درجات كلما أعلى فهو أفضل، والكفار والمنافقون والعصاة في سفل، وكلما نزلت السفل فهو أدنى فهو أشد، والمعاصي كذلك من حيث شدتها. ولهذا الجنة يعني فيها الفسحة وفيها البراح الشيء الكبير وفيها كذا إلى آخره، والنار يعني شدة العذاب فيها أنهم إيش ظلمات بعض وماذا يعني لا يأتي فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها مكانا إيش ضيق، سألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك تبوا. إذا معنى ذلك أنه كلما اشتد العذاب على صاحب العذاب يكون في ضيق وحرج وفي شدة وليس في سعة. الأشد وأعظم وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى وصاحبها في أدنى في أسفل الدرجات. هذا لا يغفر إلا بالتوبة وصاحبه ملعون. ملعون يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعد هناك قال أهل العلم كبائر. هنا كبائر ومنها شرك بالله ومن الكبائر من مع شرك بالله ايش؟ يعني لعن الوالدين الزنا وقتل النفس بغير حق والفرار من الزحف والتولي من الزحف والسحر والسحر نعم وكذلك قتل النفس بغير حق اي هو الكبائر عدو. لكن قال هناك ضابط هناك اشياء وردت النفس بها يعني بانها من الكبائر وهناك بعض المعاصي قال أهل العلم لها ضابط بين الكبائر من غير الكبائر قالوا من الضوابط التي تحدد المعاصي الكبيرة أو الكبائر من غيرها ما ورد فيه اللعن على فعل ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله سبحانه وتعالى أن يعني باللعن والفرد والعباد من رحمة الله لمن فعله. إذا فهذه من أكبر الكبائر لعن الله من ذبح لغير الله ومن آوى محدثا ومن لعن والديه ومن غير سكوم الأرض من ذبح لغير الله. ومسألة مهمة جدا يا أخوان يستسرها كثير من الناس ويقع فيها كثير من الناس وبعضهم قد يكون عن غفلة وبعضهم يكون عن جهل وبعضهم يكون عن إسراف نسأل الله العفو والعافية والسلامة. من ذبح لغير الله هذه قاعدة الآن ليس في مسألة أكل الذبيحة وكذا لا أولا في الفعل الذبح نوعا ذبح ما يحل أكله ما يؤكل يعني نوعان المقصود به نوعان إما أن يذبحه ليأكله ذبح يعني يأكله يعني من الطعام وهذا ستأتي تفاصيل أحكام ما يجوز ذبحه وأكله وما يشترط في الذبيحة من التسمية وكذا إلى آخره وذبح للتقرب بربه وطبعا ما يتقرب به لله سبحانه وتعالى يتقرب به نتيجته أو نهايته أن يؤكل لكن القصد فيه تذبحه إما تذبحه والله أنا أريد أن أطعم نفسي وأهلي وكذا إلى آخره من المباحات مثل أن تأتي بأي طعام تأتي بشاة أو كذا تذبحها من غير نية قربة هذا من المباحات إنما نيتك أن تأكل منها هذا مباح كله. والذبح يقصد به التقرب والعبادة تقرب والعبادة لمن يتقرب ويتعبد للذبح أولا من خلق هذه الكائنات الله سبحانه وتعالى وخلقها لمن جعل الأنعام لماذا للناس يستفيدون منها يعني كذا يعني يأكلون ويشربون ويركبون وكذا إلى آخره كما هو معروف وأيضا جعلها وسيلة قربة إليه سبحانه وتعالى يتقرب فيها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا في ينال التقوى منه. إذا أنت تأنف إلى أن تشتري أو يكون من مالك أو حلالك شيء من الإبل أو البقر أو الغنم أو ما ذبح الله فتعمد إليه فتذبحه تقربا لمن تذبحه تقربا لله أو لغير الله الأصل والقاعدة أنه لا يجوز ولا يصح بحال من الأحوال أن يتقرب الإنسان بذبح ما أحل الله ذبحه إلا لله سبحانه وتعالى ومن صرف هذا الفعل لغير الله ما حكمه عندئذ إذا الذبح لله عبادة الذبح التقرب بذبيحة تذبحها لله هذا عبادة فإذا تقربت بهذا الفعل إلى غير الله تكون عبدته أو لم تعبده يكون عبادة لغير الله فإذا عبدت إذا ذبحت لغير الله تكون عبدته فإذا عبدت غير الله لا تكون تدخل في دائرة الشرك بالله هذه مسألة سهلة يعني حد معناها واضحة بينة لكن كثيرا من الناس في زمان أو من قبل في زماننا هذا في عصرنا ومن قبل كثير من الناس يحاول أن يعني يزين بعض المنكرات وبعض الأخطاء الفظيعة كذا ويسهلها على العامة فيتحمل حتى بعض من ينتسب إلى العلم وبعض من ينتسب إلى يعني العلم والفتوى وكذا إلى آخره والفقه يزين أو يسهل على الناس مثل هذه المحرمات يقول لا خلاص أنت مؤمن وفي قلبك إيمان في قلبك وأنت ما تعبد إلا الله ودائما تقول لا إله إلا الله وصلواتك وكذا ولا فإذا ذبحت وتقربت يعني أخذت ذبيحة وكذا وذبحتها عند الولي قبر الولي الفلاني أو كذا إلى آخره تريد منه ما شوف لقربه من الله سبحانه وتعالى أنت يعني تتقر بهذا إليه ليكون وسيلة بينك وبين الله. لا أحد يقول أنت تذبح لله ولا لغير الله، واحدة من الاثنين. أنا أقول لك أنت وخاطبك عاقل، أنت عاقل، أنت أخذت الآن من حلالك أو من السوق اشتريت وذهبت وأردت أن تذبحها تقربا تقربا وعبادة، تريد من ورائها يعني خيرا من الغيبيات، من يعني شيء لا يستطيعه البشر، لمن تذبح؟ إن كان لله ففي أي مكان فالأرض لله كلها، في أي مكان. إذا اشتريتها من السوق وذبحتها في السوق فهي لله، إن رجعت بها إلى بيتك فذلك فهي لله، إن ذهبت بها يعني كذا، يعني في أي مكان ونيتك لله فهي لله سبحانه وتعالى. طيب، وإن قصدت مكانا معينا قبر ولي أو مكان كذا إلى آخره، لماذا تذهب إلى بيتك؟ لما لا تذبح في بيتك؟ ها؟ أو في المكان المخصص للذبيحة وتقول هذه لله وتصدق بها في ذاك المكان، لما قصدت ذاك المكان؟ هل من الوسواس الذي يجعله شر يعني السوره والعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من الجنة والناس؟ هذا الوسواس الخناس من الجنة والناس يوسوس لك ويقول لك لا ذبحها عند الولي الفلاني او عند قبر الولي الثاني، يعني انت تقصدها لله، ولكن مع ذلك يكون لجاه الولي عند الله ولقربه عند الله ولكذا الى اخره تكون مقبولة اكثر، ودعوات هذا الموجود في هذه التربة قد يكون هو وقد يكون غيره. يعني في أشياء ناس يعبدون ترب لا يدرون أن ما موجود، يعني مجرد شبه، فيتقرب بذلك المخلوق. يا إخواني، بالبداء بالفطرة، هل هذا شرك مع الله أو ليس شرك مع الله؟ الإنسان يسأل نفسه، هل هو شرك مع الله أو ليس شرك؟ طيب، إذا كان شرك مع الله فما حكم الشرك مع الله؟ وما حكم المشرك بالله؟ العبادة لله، العبادة بالصلاة وصيام وحج وكذا إلى آخر هذه الأمور، ومن ذبح ونذر وكذا إنما تكون لله، ومن دعاء كونك تدعو بما لا يستطيعه الإنسان أو لا يستطيعه المخلوق، إنما تدعو الله. إذن الذبح والنذر والعبادة أداء الصلوات ونحوها والدعاء إنما يكون لله. فإذا صرفت شيئا من ذلك لغير الله أو جعلت مع الله أحدا غيره فإن تدخل تحت دائرة ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أنه شرك، لم يقل فلان من الناس ولا الفئة الفلانية ولا غيره، إنما يقول الله سبحانه وتعالى من أشرك. وهناك سؤال أيضا أو مسألة مثال يعني نذكره للاعتبار، المشركون الذين كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند بعثة رسول الله، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بماذا بعث؟ أول قول قاله ماذا؟ إني رسول الله إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب، يا فلان يا قريش اعبد الله لا تشركوا به شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا كذا إلى آخره، ناداهم عمم وخصص إلى آخره. ثم جاءت دعوته بمعنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا كان يصنع أهل الجاهلية؟ أهل الجاهلية يعني كبارهم عقلاءهم والذين كانوا يقولون أنهم كذا إلى آخره وصغارهم وكذا، ماذا كانوا يفعلون الذي أنكر الله عليهم؟ انكر الله عليهم، كانوا يؤمنون بالله، هم كانوا يعبدون. اقرأ في سورة الروم أو في سورة إنسيان في سورة العنكبوت، يقربون الله زلفى. لا غير هذه الآية في يعني من خلق الإنسان ثم خلق السماوات من خلق السماوات لا يقولون الله من كذا إلى آخره، فهم يؤمنون بوجود الخالق وأن هذه الأشياء خلقها الله، ومع ذلك يصرفون العبادة بعض العباد هم يؤمنون وأيضا يعبدون عبادة لله سبحانه وتعالى ويتقربون، ولكنهم أيضا يعبدون أو يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله. وماذا يقولون الشيخ يعني ذكر جزاه الله خير، وهذه سنقوله هي الأصل هي قاعدة. ونعم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نعبدهم إذا ما نعبدهم إذا أنكر، عندما ينكر عليهم كيف تعبدون هذا الاسم؟ اللات والعزى ومنات وكذا، وما أكثر اللوات وما أكثر الزوات، يعني في هذا الزمان يعني الأصنام والأوثان موجودة في بلاد الإسلام عن جهل كبير، جهل لا نقول يعني تعمد كفر، إنما هو جهل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الجهل، جهل في شيء يضرك في دنياك إلى آخره، إذا رأيت الناس تعمله أنكروا عليك، فإذا عرفت أنك جاهل فيه عدلت بسرعة حتى لا يصيبك ضرر. فكيف بالجهل في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ لا يعني لا ينبغي للمسلم والعاقل أن يبقى على جهله بما يتعلق بعبادته بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأمره سبحانه وتعالى. خلاصة، هؤلاء الكفار الذين أنكر الله عليهم وأمر بقتالهم وجهادهم وكذا، وأرسل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، كل الرسل الذين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به. ماذا كان يفعل هؤلاء الذين قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ كانوا يذكرون الله ويؤمنون بالله ويعلمون أنه الخالق، لكنهم إذا ذبحوا يذبحون لغير الله، وإذا نذروا ينذرون لغير الله، وإذا قسموا بعض أموالهم يقول هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. إذن ما الفرق بين أولئك وبين من يأخذ شيئا من الذبائح وكذا إلى آخره، وإذا جاء إلى فلان وعلان ويدفعها عنده ويقول والله أنا أتدرك عنده، لأن الله يعني لا ليكون وسيطة وسيلة بيني وبين الله. هنا أظن كل مسلم عاقل مؤمن يعرف أن هذا الذي نذكره يعني هذا الحال الذي نذكر به الناس فقط، وأنه خطأ فاحش كبير، وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس نشأوا وتربوا على مثل هذه العادات، شبه عادة، والعادة إذا استأصلت من الصعب يعني استخراجها، فهم أكثر الناس، أكثر المسلمين يعني 99% من المسلمين عفوا يا شيخ، من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل 99% من هؤلاء الذين يفعلونه من باب أخص حاجة، وجد الناس يفعلون كذا وأنه لابد كذا إلى آخره، يفعلون هذا ليس من باب الإصرار منهم على أن هذا كفر ونحن نعمله لأنه كفر أو شرك ونحن نعمله بروسل، هم يقولون هذا ومن الصعب تغييرها، مع أن وكل عادة حسنة وكل عادة يخذها، فتأتي الصعوبة من أن كيف انتزع الإنسان نفسه من هذه العادة، هذا واحد يحد من نفسه، وأيضا في صعوبة من حيث أنه كيف يستطيع أن يخالف البيئة التي هو فيها والتي عاش فيها وكذا إلى آخره، فيجدوه الناس أو يروه الناس وهو يخالف في عاداته، والأشد عليه من ذلك أنه كيف ينكر على من حوله. هذه أمور صعبة وشديدة، ليش؟ لأنها تأثرت في قلوب بعض الناس وفي عاداتهم وفي كذا، لكن تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج منك أيها المسلم إلى أصل جاهد، أولا جاهد نفسك وابتعد أنت بنفسك، وقل يا أخي خليك مثل ما كان وما دعاك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرع نفسك من هذا، هذه واحد. ثم بعد ذلك ابذل ما تستطيع من جهد في توضيح للناس وبيان للناس، يا ناس أنتم إنما تدعون الله، والله الذي قريب منك في حلك وترحالك في سفرك وإقامتك في منامك وفي يقظتك معك، ادعوني أستجب لكم. ها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعني. إذن ما بينك وبين الله واسطة، من فضل الله على المسلمين أن بين لهم وجعلك أنت ليس بينك، ما تحتاج لا للعالم الفلاني، يعني العالم بمعنى أنك لعلمه وكذا أنه يعني أقرب إلى الله فتحتاج إليه ليكون واسطة، لا للعالم الفلاني ولا للعابد الفلاني ولا للولي ولا للصالح الفلاني ولا للملك ولا للكبير ولا للصغير ولا لأحد، ولا طبعا أولئك لا للراهب ولا للمعمدان ولا غيره، ما بيننا وبين الله واسطة، أنت ما يعني ليس بينك يا أخي فضل من الله سبحانه وتعالى، أن افتح الباب والمفتاح بين يديك، توضأ تطهر، ولو كان من غير يعني طهارة الدعاء لا يشترط له الطهارة، اذكر الله سبحانه وتعالى، قل لا إله إلا الله، الله أكبر، استفتح الحمد لله، سبح الله، اذكر الله، ثم ادعو الله بما شئت مما يحل وبما شئت من الخير لك في الدنيا والآخرة، فالله مستجيب لك إذا صدقت مع الله، مستجيب لك. فإن أردت أن تتقرب بشيء بين يدي دعائك فتقرب به إلى من يستجيب، لا إلى من لا يستجيب، تقرب به إلى من يسمعك لا إلى من لا يسمعه، تقرب به إلى من يراك، لا إلى من لا يراك، تقرب به إلى من هو مستغن عنك وعن غيرك وعن كل الكائنات، لا من هو بحاجة إلى أن تدعو له وتستغفر الله. ولهذا شرعت زيارة القبور، شرعت مشروع زيارة القبور، مشروع مؤكدة زيارة القبور. لماذا؟ ندعوهم يعني نستعين بهم نتوسل بهم؟ لا، ندعو لهم. مشروع زيارة القبور لندعو لهم، لأنهم مرض مرهونون بأعمال وليس لهم أعمال، مهما كان من العمل الصالح ومن القرب من الله بحياته ومن كذا إلى آخره، لكنه محدود يحتاج إلى دعاء. فادعو له، بس إذا ذهبت إلى المقابر فكن نيتك أن تدعو لتستفيد أنت أجر دعائك وزيارتك، ولتفيد أخاك المسلم بهذا الدعاء، لأن المؤمن أو الإنسان المسلم إذا مات ليس له من عمله إلا من عمله إلا ثلاثة: صدقة جارية، علم نافع ينتفع به، صدقة جارية يعني أي نوع من أنواع الصدقات، علم نافع ينتفع به، أو ولد صالح ندعو له. ومن ضمن ما يلحق المؤمن دعاء إخوانه الصالحين المؤمنين. فهذا هو المطلوب من المسلم. أما أنه يصرف الذبح لغير الله أو النذر أو كذا مما لا يجوز إلا أن يكون إلا لله، فهذا لا يجوز. ونقف عند هذا ونكمل الحديث في لقائنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يغلط أن يدخل لك أي يرضى يسموه حجر، لا يسجل.